أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة الكهف. وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين. قال الشرفي في المصابيح الساطعة الأنوار قال الشرفي قال المرتضى عليه السلام وذو القرنين هو رجل من الروم كان عبدا صالحا واسمه الإسكندر. انتهى. يسألونك عن ذي القرنين. الأصل فيها أن قريش اجتمعوا في الحرم أو في وقالوا يا محمد نبغى نسألك في عدة أسئلة لأن اليهود أتوا أحبار اليهود علماء ومتعلمين ويعرفون أشياء كثيرة من العلم. فقالوا لأحبار اليهود قالوا يا قريش أتريدون أن تعجزوا محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ قالوا نعم. قال إذن اسألوه. اسألوه عن أصحاب الكهف واسألوه عن ذو القرنين واسألوه عن الروح وشوفوا ايش يجاوبكم. فأتوا قريش المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسألوه قالوا يا محمد إذا كنت نبي صحيح فجاوبنا على الآتي يعني على نعم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح وكذا. فقال سأجيبكم في بعض الروايات. فلما يعني النبي صلى الله عليه وعلى الحريص كل الحرص على أن يؤمن الناس كلهم لكن للأسف بعض الناس يأتي ويضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في إطار شخصي يعني إذا له عداوات شخصية مع أحد يضع رسول الله معه. اليهود يريدوا أن يعني يحجموا رسول الله وأن يوجدوا للمشركين قوة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وللأسف هناك من المسلمين من حدا حذوه يعني اهتمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهذا خلاه يندفع في بعض الروايات فيقال أنه لم يقل إن شاء الله سأجيبكم فتأخر الوحي عليه ما نزل الوحي. فالمشركين قالوا الرجل عجز والله سبحانه وتعالى يعلم وجبريل يدرس محمد صلى الله عليه وعلى آله كيف يكون حتى يصل للكمال المنتهي. فيعني أنت استعجلت استعجال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا لشيء شخصي أو لمنفعة شخصية ولكن استعجالا حبا في دخول الناس كلهم إلى الإسلام. كل الناس حتى أنها يعني أرهق نفسه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. محمد صلى الله عليه وعلى آله يريد الهداية للأمة للبشرية كاملة ويأتي من يأتي يكذب هذه المسألة بهذه الآية ويخرجها من مسارها ويدخلها في مسار آخر لعداوات أو لحسابات شخصية يخلصها مع فلان وفلان. أتوا قالوا هذه الآية بما أنها مدح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بحرصه واهتمامه بالبشرية كاملة المشرف والشيخ والأعمى والبصير والكل والمرأة والرجل ما ترك أحد إلا وذهب إليه ودعاه. قالوا إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عاتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في قوله إنك لا تهدي من أحببت لأن كان يريد أن عمها أبو طالب يسلم وعمها أبو طالب كاتب. لا مكان لهذه الآية وهذا التفسير بهذا المعنى يعني هذا تدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على إسلام الناس كلهم وهذا حتى يجزئها وحتى يستطيع أن يصل إلى مثلبة يعتقد فيها أنها مثلبة لعلي بن أبي طالب أن يأتي ويفسر هذه الآية يقول الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان حريص على أبو طالب إلا أن أبو طالب أصر على الكفر. فإن الله عاتب رسوله قال إنك لا تهدي من أحببت يا محمد. محمد يحب أن يؤمن أبو طالب وغير أبو طالب مع أننا يعني لا نسلم لأحد في مسألة أبو طالب إلا أنه مؤمن ومن أفضل المؤمنين ومن أفضل المسلمين بل أنه ضحى وهو الوحيد الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقدم حياته وحياة أولاده وحياة بني هاشم كلهم، حتى أنه لما أرادوا الفتك قريش برسول الله صلى الله عليه وعلى آله دعا بني هاشم كلهم، قال لا يأتيني رجل منكم إلا بحديدة، اللي ما معه سيف يأتيني بحديدة جاهز. والمسألة مسألة مواجهة لقريش، سنواجه لن نسلم محمد حتى نفنى جميعا. أي رجل يقول هذا الكلام ثم يأتي ويقول إنه كافر؟ نعم، فأخذت هذه الآية بهذا المساق من أنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى أصبحت عتاب لرسول الله، لماذا يا محمد تصر على أن أبو طالب يسلم وهو غير مسلم؟ أخذوا في الروايات والهبي يعني الأشياء الكذب. ليس الهدف أبو طالب سلام الله عليه ورضي الله عنه، الهدف علي بن أبي طالب، فلم يجدوا على هذا الرجل مثلبة يمسكها به، حتى لعله أنت إذا تبغى إذا فيه شيء في السباق تريد أن تمسك واحد تخفف شوي من انطلاقته. فالإمام علي من جاء يريد أن يقارنوه بعلي ما استطاع أن يقارنوه بعلي أحد، فما وجدوا إلا أنهم يبحثوا عن عيوب أخرى خارجة عن علي، حتى لو كان أبو طالب كافر فماذا يضر علي؟ هل سأل أحد أو سمعت أحد يسأل عن أبو بكر؟ أبوه لم يسأل عنه، كان شيخ هرم، وحتى قالوا أنه يعني ضحك لما قالوا له أن أبو بكر تولى الخلافة ضحك. هل أحد سأل عن أبو عمر بن الخطاب؟ هل أحد سأل عن أبو خالد بن الوليد؟ هل أحد؟ إنما علي بن أبي طالب هذا بحثوا عن كل صغيرة وكبيرة حتى يجدوا ما ينزلوا إليه. ولذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل من أشهر الأشخاص الذين ضد أهل بيت رسول الله، فيقول قال سألت أبي أحمد بن حنبل فقال من أفضل أصحاب رسول الله يا أبي؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال ثم عثمان. قال فسكت خشيت خلاص يطلع من ال، فقلت أينك من علي يا أبي؟ قالت سألتني عن أصحاب رسول الله فقلت له أما هذا فهو من أهل بيت النبوة لا يرقاش بأحد. هذا الإمام أحمد بن حنبل قال أما علي فهو من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد. أنت عن أصحاب رسول الله أعطيتك أصحاب رسول الله. فيعني البعض حتى عندما يأتي يتحدث بهذا تجده يبحث عن أشياء أخرى. فعندما تأتي الآن قلنا قال ويسألونك عن ذي القرنين، نعم قلنا قال وذو القرنين هو رجل من الروم كان عبدا صالحا واسمه الأسكندر الأكبر، والبعض يسموه، فيه روايات مختلفة متعددة، البعض يقول إنه نبي، والبعض يقول إنه رجل صالح، والبعض يقول إنه ملك ونبي. والواقع أنه فعلا يعني لابد ما دام إن هناك وحي له، فتاتينا القصة كيف نقاشه وكيف إن الله أوحى إليه وكذا، فلا يستبعد الملك مع النبوة لأنها وجدت، الملك مع النبوة في بني إسرائيل أغلبهم يعني كان داود ملك ونبي، وكان سليمان ملك ونبي، وكان بهذا الشكل في بني إسرائيل، فلا يستبعد أن يكون ملك ونبي. ولكن هذا ملك متحرك، ملك عنده عقل، عنده قيادة، عنده أما يعني تطلع للشيء مستقبل عجيب في هذا الرجل. يعني كيف نظر إلى منتهى الشرق ومنتهى الغرب، يعني وصل إلى منتهى الشرق في زمنه هو الشيء اللي متاح أمامه، لكن لو جينا الآن نطبقها على واقعنا اليوم على سنجد أشياء كثيرة اختلفت في معنى في التفسير حتى في التفسير. فقال قل سأتلو عليكم منه ذكرى يا محمد، قل سأنبئكم بهذا الذي سألتم عنه اللي هو ذو القرنين، سأقرأ عليكم متبعا لما يوحى إلي من شأن. هنا لا نتحدث، أنا لا أعرف عنه شيء، لكن سيأتيني وحي من ربي وسأوضح لكم قصة هذا الرجل. إنا مكنا له في الأرض، الله سبحانه وتعالى يتحدث الآن عنه، إن الله سبحانه وتعالى مكنا لهذا الرجل في الأرض، أعطيناه تمكين، أعطيناه قوة، سهلنا له، سخرنا له. هذا التمكين ما يمكن الله سبحانه وتعالى، فمعنى أنه سخر له الأشياء حتى أنها إنا مكنا له في الأرض، جعلنا له في الأرض سلطانا وولاية وأمرا، وآتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء من أدوات التمكين بهذا الحكم. احنا مكننا له في الارض بالحكم واتيناه لهذا الحكم سبب، سواء من السلطة، سواء من المستشارين، سواء من الجنود، سواء من القوة، سواء من العقل، سواء من التدبير، سواء من الحكمة. إذا أعطيناه، هيئنا له كل الأسباب التي تجعل منه هذا الرجل بهذا الشكل. من كل شيء سببا. نعم، إنما مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء من أدوات التمكين. وسيلة تمكين هنا من إنا، إن الله سبحانه وتعالى تأتي البشرية كلها وتدعم شخص تستطيع أن يفعل شيء، تعطيه كل الأسباب. والأمثلة هو والأمثلة كثيرة. تعالوا نتفرج في سوريا الآن، طرفين، روسيا ومن معها تدعم الأسد بكل ما أوتيت من قوة، وأمريكا ومن معها يدعموا المتمردين هذولا وهذولا المعارضة بكل ما أوتوا من قوة، ولا أحد يستطيع يسوي شيء، بالله قتل وتدمير ودماء وكذا وكذا. لكن عندما يقول إن الله سبحانه وتعالى القوي القادر، انتهى، أتيناه من كل شيء سبب، أعطيناه كل الأشياء، ونعيد ونكرر دائما من كل شيء سبب حتى يعمل هو. المجال إنه خلاص أتيتك وانت تجلس ورقد، ما رقد. الله سبحانه وتعالى يقول أتيناه من كل شيء سبب، ومع ذلك تحرك الرجل، ما جلس على خلاص قد الله أعطاني كل شيء. ما قلنا في حق مريم وقلنا فيما غيرها كثير، لابد من أسباب، لابد من سبب الإنسان يعمل ويتحرك. لذلك حتى قلنا في قصة السفينة واليتيمين وكيف أنه لابد أن يعملوا، بنينا لهم الجدر وبنوا الجدر محافظة على، لكن قال الله سبحانه وتعالى ليش؟ فيستخرج، يكون في عمل هم. إحنا سخرنا لهم كل شيء وبنينا الجدر وجينا بالخضر وبنى الجدر وحافظ على كل شيء، لكن لابد أن يعملوا هم حتى يستخرجوا هذا الكنز. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي من كل شيء من أدوات التمكين، وسيلة سواء كانت آلة أم نصرا وهيبة أم غير ذلك ما يتوصل به إلى أغراضه. ماشي، هذا السبب اللي الله سبحانه وتعالى، أما هيبة أما نصر أما أسباب أما قوة أما كل ماشي فيها كلها متوفرة. ولذلك مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وعلى أنبياء الله قال أنا أوتيت خمسة لم يؤت أحد قبلي، منها أني نصرت بالرعب، مجرد أن يتحرك صلاة الله عليه وعلى آله خلاص الرعب معه يسبقه بشهر. فهذا من الله سبحانه وتعالى، أعطى لرسول الله صلاة الله عليه وعلى آله الرعب في قلوب الأعداء. ولذلك هذاك الشخص اللي لما أتى إلى رسول الله صلاة الله عليه وعلى آله كان نائم ومسترقي تحت شجرة في غزوة وكذا، وكان معلق السيف، فقال فرصة ما أحد عنده، فرصة أني أقتل محمد الآن وأريح الناس منه. فأخذ السيف وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال يا محمد من يمنعك مني الآن؟ الله. قال فإذا هو مضطرب ورمى السيف. نعم، قال فرصة أني وجدت كذا أهبل. فكان يعني هذاك عكرمة ابن أبي جهل ومعه ثلاثة وأربعة اتفقوا في مكة بعد بدر، ما صار في بدر من قتل المشركين وكذا وكذا، وقالوا تعال يا فلان. قال ما أحد فقير عندهم ولكن عربيد. قالوا إيش رأيك نسدد دينك وندفع لأولادك من الأموال ما يغنيهم ونفعل لهم كذا وكذا، وتذهب إلى المدينة، كل المسألة المطلوب منك تدخل على محمد وتقفل. قال وش بس؟ قال بنسوي لك كل شيء محمول مزمون. بالله روح بس نفسه. وتوجه من مكة إلى المدينة ودخل حتى وصل إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ورسول الله كان المسجد وكذا، ورأى رسول الله قال له تعال ماذا أتابك؟ قال شيء تريد أن أسلم وكذا وكذا. قال ماذا أتابك؟ قال أتيت قال أقول لك ماذا أتابك؟ قال نعم. قال اجتمعت أنت وعكرمة وفلان وفلان وفلان في الحجر واتفقت على كذا وكذا. قال أمن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد والله إنه نفس اللي أنت قلت يا رسول الله. فأسلم ورجع لهم. قالوا وش سويت؟ قال رجعت أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وعلى قلنا الرعب أو النصر أو الأسباب ممكنة لهذا الرجل كما مكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، أتبعه واعتمده في سفره لقطع المسافات حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وهو الذي تغرب عنه ويقع شعاعها عليه عند غروبها من الأرض المسكونة في عصره، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. البعض يعتقد أنه وصل إلى المكان اللي تغرب فيه الشمس، ولذلك أوجدوا لنا أحاديث ينسبها إلى رسول الله، ضحكوا علينا الناس وضحكوا العالم من أحاديث في أصح الكتب إن الشمس تنزل في عين حمية فيها قلب وكذا وكذا وتنزل فيه. حديث آخر قال إن أتدرون أين الشمس تذهب بعدما تغيب؟ قالوا لا، قال إنها تذهب إلى تحت العرش وتسجد وترجع إلى مكانها وكذا. إن الملائكة معهم حبل يربطوا بها الشمس ويقعدوا يسحبوها يسحبوها إلى أن تطلع، ويسحبوها ويسحبوها إلى أن تنزل. رجال نعم، يعني شيء غير هو على حسب فكرهم ذاك اليوم والعقلية اللي موجودة اليوم. لكن احنا القرآن اعطانا اكثر مما اعطاه حكم العلم اللي عندنا والتعلم اللي عندنا، اعطانا اكثر واكثر. عرفنا الان ايش معنى ان الشمس تطلع وين كيف تغيب، وان مثلا لا فيها لا مجرد ان الكرة الارضية كرة مدورة، وان الشمس تدور حول الارض او ان الارض تدور حول الشمس، وان الشمس اكثر من الارض بمليارات المرات، وانها اذا دخلت الارض بين الشمس وبين القمر ادت الى الكسوف وادت الى الخسوف، وانها بيجي بعد 20 سنه بيصير كذا. يعني العلم اليوم خلاص وضح ان كل شيء كله من القران، ما اتينا بشيء من خارج القران. فمعنى انه وصل الى مغرب الشمس اي وصل الى اخر مدينه كانت موجوده في جهه الغرب، ربما انه وصل الى المغرب العربي الى طنجه ولا الى وقت. نعم، ما يعرف ان عاد وراها كذا. هذا وصل الى المكان، وصل الى مغرب الشمس، المكان اللي تغرب فيه الشمس، المكان اللي كان مسكون. لان احنا نعرف ان الكره الارضيه خمس قارات، وكانت اول يسموها سبع قارات، الان خمس قارات. عندنا قاره اسيا وقاره اوروبا وقاره امريكا وقاره افريقيا وقاره نفس اللي موجود، بس ما كان عندهم اللي عندنا الآن. أنت الآن في البيت تطلع الجوال ولا تطلع الكمبيوتر، تدخل على الجوجل على جوجل إيرث وتشوف تنزل أي مدينة. يعني أنا مثلاً الحين مثلاً ابني ولا ابنك ولا في أي دولة، أقدر وأنا في البيت الآن أنزل إلى الموقع اللي هو فيه وأشوف الشارع اللي هو فيه والمدينة اللي هو فيها والبيت اللي هو فيها بسهولة. يعني وأنا جالس في البيت يعني ما عندي مشكلة. أذهب إلى ألمانيا، كان أحد زملائي معي في الأمارة ولده في ألمانيا وإحنا في المكتب، لأن في ألمانيا محدثين الجوجل عندهم وكل شيء. الشارع نفسه يشوف الآن، تستطيع أنت يعني ابنك في أي مكان أو بنتك أو كذا تستطيع أن يسموه تتبع، تعرف أنه راح وجاء، حتى هو في سيارته تعرف أسرع أو ما أسرع أو كيف سوى. يعني خلاص انتهت المسألة. يعني الآن فالرجل هذا في ذلك الوقت وفي ذلك العصر وفي ذلك الزمن على المستوى اللي موجودين عندهم وصل إلى مغرب الشمس، إلى آخر مكان في حياة يعتقد أنها وصل إلى نهاية، وليس معناها أنه وصل إلى يعني ما في شيء. وين بيوصل؟ الكرة الأرضية معروفة إذا نزل. ولذلك في الحديث حق اللي قالوا أن النبي أن الله جل جلاله ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر فأغفر له، أو هل من تائب فأتوب عليه، أو هل فينزل فيه. قالوا نزول كامل، فأجابوا عليهم الآن غير المسلمين، يعني قاموا يضحكوا علينا غير المسلمين. تعال كيف ينزل إلهكم ذا؟ وين ينزل في الثلث الأخير؟ يلا نفترض أنه نزل عندكم في السعودية. طيب أصلا الثلث الأخير عندكم الآن في السعودية هو نهار في إندونيسيا، وإندونيسيا مسلمين مثلكم، ولا في افريقيا لا زال عاده صباح، وفي امريكا فيها مسلمين لا زال الحين ظهر. يعني ذا يجلس يتنبع الهكم ذا، ما اصلا ما عاد راجع المكتب حقه اللي فوق، لان تقولون معه عرش وكرسي ومكتب، احد بيرجع له المشكله. يجلس طول اليوم وهو ينبع من مكان الى مكان، ينتقل من ذا مستحيل الكلام. قالوا ها من قال ان الكره الارضيه مدوره فوق كافر،